الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، ستكون كلمتنا على مسألتين. المسألة الأولى زكاة الفطر، والمسألة الثانية في أحكام العيد. أما المسألة الأولى معاشر الإخوة، فزكاة الفطر هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. وحكمة زكاة الفطر بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة أو طهرة للصائم، أو قال الصيام، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فهذا الحديث فيه بيان الحكمة من هذه العبادة وهي زكاة الفطر. فإن الصائم أو غالب الصائمين كما لا يخفى يحصل عنده من التقصير وربما بعض المخالفات الشرعية، فجاءت هذه العبادة العظيمة تطهيرا للصائم، طهرة أي تطهيرا للصائم من اللغو، وهو ما لا ينفع من قول أو فعل، لا ينفع في دين ولا في دنيا، والرفث وهو الكلام الفاحش والبذيء، وطعمة للمساكين طعاما لهم يدخل به عليهم السرور في يوم العيد. فكما لا يخفى أن الناس في يوم العيد في بهجة وفرح وسرور، وربما يتوسعون في المأكل والمشرب وهكذا الملبس واللعب وغير ذلك، فوسي المسكين والفقير بهذه الزكاة حتى يشارك المسلمين في فرحتهم وبهجهم بهجتهم وسرورهم والتوسعة في الطعام والشراب ونحو ذلك. والزكاة الفطر واجبة في قول جمهور أهل العلم، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، بل ادعى الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الإجماع إجماع العلماء على ذلك، قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرون وجوب زكاة الفطر، والوجوب دل عليه حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من تمر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. فقوله فرض، والفرض هو الواجب في قول جمهور العلماء، وهكذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الحديث. فهذا كذلك فيه دليل على الوجوب. واستدل بعض أهل العلم بقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وزكاة الفطر داخلة في هذا العموم. واستدل سعيد بن المسيب وغيرهم من أئمة السلف بقوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، قالوا المراد بها زكاة الفطر. وخالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا باستحبابها وعدم وجوبها، وهم الأحناف، إلا أن قولهم مرجوح، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور لدلالة الأدلة عليه. وأما متى تجب زكاة الفطر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الذي تدل عليه الأدلة. فقد جاء في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، قال زكاة الفطر من رمضان، هذا أول وقت الوجوب. أول وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، وآخر الوقت هو صلاة العيد، آخر وقت صلاة العيد. فقد جاء في حديث ابن عباس المشار إليه آنفا فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة أو زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي كأي صدقة أخرى. وفي حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى، فلا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، وإذا أخرها عامدا عالما فهو آثم. وأما وقت الجواز، فيجوز إخراجها قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان ولو بيوم أو يومين إن احتاج إلى ذلك لضيق الوقت أو لبعد الفقراء والمساكين أو نحو ذلك، فلا بأس لو قدمها. فقد جاء في الصحيحين عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطونها أو يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون زكاة الفطر قبل يوم أو يومين، قبل يوم أو يومين. فهذا فيه دليل لجواز تقديم زكاة الفطر قبل يوم أو يومين إن احتاج لذلك، فهذا ابن عمر رضي الله عنه فعل ذلك. وإذا أخرها كما سبق عامدا بعد صلاة العيد فإنه يأثم ولا بد من إخراجها، لا بد من إخراجها، لأنه لا تبرأ الذمة إلا بأدائها. وما دام أنه لم يخرجها فذمته لم تبرأ، فلا بد أن يخرجها. أما على من تجب، ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنه من تجب عليهم: الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، هؤلاء ستة. الذكر والأنثى يدخل في ذلك الرجال والنساء، كبار والصغار، والصغير والكبير، ولو كان ابن ساعة أو ابن لحظة فإنه يجب في هذه الحال. وكذلك الحر والعبد، والعبد مراد به المملوك، مراد به المملوك، فيجب على هؤلاء إخراج الزكاة، أعني زكاة الفطر، أعني زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مخرج كذلك في الصحيحين. وإذا كان الإنسان صغيرا أو الزوجة أو نحو ذلك، فالواجب على من كان ينفق عليهم، من كان ينفق عليهم، فالزوجة على زوجها والأبناء على أبيهم إن كان ينفق عليهم، وهكذا إذا كان ينفق على إخوانه أو كان ينفق على أبيه أو أمه ونحو ذلك، فهؤلاء الواجب من كان ينفق عليهم أن يخرج عليهم زكاة الفطر، أن يخرج عليهم زكاة الفطر. وأما الجنين فلم يثبت فيه شيء مرفوع، وورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخرج عنه، إلا أن الإسناد فيه انقطاع لا يثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إخراج زكاة الفطر على الجنين، فعلى هذا لا يخرج على الجنين. وكذلك الميت، كذلك الميت، لأن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهذا لا يتصور في حق الميت ولا في حق الجنين. وأما المقدار الواجب من زكاة الفطر فهو صاع، كما في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد وكلاهما في الصحيحين، صاع على كل إنسان، والصاع أربعة أمداد، والمد مجمع كفي الرجل المتوسط الذي يسمى عندنا بالحفنة، هذا هو المد، على كل إنسان أربع حفنات من حفنات الرجل المعتدل المتوسط. ويقدر الآن بالكيلو، قدره بعض أهل العلم بثلاثة كيلو إلا ربع، ثلاثة كيلو إلا ربع. وإذا استطاع الإنسان أن يخرجه بالصاع والمد فهو أولى، لأن أصناف الطعام أو القوت يختلف خفة وثقلا وكثافة ونحو ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فالذي ينضبط هو المكاييل الشرعية، الصاع الذي أرشد إليه ابن عمر رضي الله عنه في حديثه، قال: صاعا من طعام أو صاعا من تمر. وأما نوع الطعام الذي يجزئ في زكاة الفطر فورد ذكر التمر والطعام، والمراد به القمح والشعير والزبيب والأقط. الزبيب معلوم، والأقط هو اللبن المجفف، لبن مجفف يباع موجود إلى الآن، كان طعاما منتشرا في تلك الآونة. وأفضل هذه الأنواع هو التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج إلا تمرا، فلما أعوز أهل المدينة من التمر أخرج من غيره. قال العلماء: لأن التمر طعام بذاته لا يحتاج إلى طعام آخر يصلحه، بخلاف الشعير أو القمح تحتاج أن تطحنه، تحتاج أن تضيف إليه أشياء حتى تصلحه طعاما. أما التمر فهو طعام بذاته، أضف إلى أنه حلاوة أي حلوى، ويلتحق بذلك الزبيب لأنه قريب من معنى التمر. ويجوز إخراج الزكاة من قوت البلد، ما يقتاته أهل البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأصناف هو المعتاد، وهذا قوت البلد في ذلك الوقت، الشعير والقمح وهكذا التمر والزبيب والأقط، هذا طعامهم في ذلك الزمان. فإذا وجد في بلد أطعمة غير هذه يقتاتها أهل البلد فيخرج منها، كالحال في بلدنا مثلا الأرز، المكرونة، الكسكسي مثلا، وهكذا الفول والفاصوليا ونحو ذلك، هذه أطعمة هذا البلد وغيرهم بلدان المسلمين، فيجزي إخراجه في زكاة الفطر. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكفارات: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال بعض أهل العلم: وزكاة الفطر كفارة، زكاة الفطر كفارة، بقوله: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فيخرج ما تيسر، يخرج ما تيسر. وكذلك مما يذكر هنا: إذا طلب ولي الأمر زكاة الفطر فإنها تدفع له، إذا طلبها ولي الأمر تدفع له، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمور: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولاة الأمر: اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مخالفة ولي الأمر: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولو كان ولي الأمر جائرا أو ظالما وكان يضعها في غير مواطنها فإنها تدفع له إذا طلبها، تدفع له إذا طلبها. ولما سأل الحكم ابن الأعرج عبد الله بن عمر على ذلك فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. فلما راجعوه في ذلك، أعني ابن عمر، قال: ادفعوها لهم وإن أكلوا بها البسار، والبسار هو ما لا يحل أكله. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الزكاة تدفع لولي الأمر إذا طلبها، ولا يلزم الإنسان أن يخرجها مرة أخرى بعد أن يدفعها لولي الأمر. وأما مصارف زكاة الفطر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تدفع لصنفين فقط، وهم الفقراء والمساكين، هؤلاء الذين تدفع لهم زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. فلا تدفع لبقية الأصناف الثمانية كالمؤلفة قلوبهم والغارمين وكذلك في سبيل الله، وهكذا في بقية الأصناف الثمانية، إنما تدفع للفقراء والمساكين. والفقير هو من يجد أكثر حاجته لكن لا يجد الكفاية التامة، والمسكين هو الذي لا يجد أكثر حاجته، لا يجد أكثر حاجته. وقيل الفقير أشد حاجة من المسكين، هذا في قول الجمهور أن الذي لا يجد الكفاية والمسكين الذي يجد بعض الكفاية ولا يجد الكل. وكذلك مما ينبه عليه في أمر زكاة الفطر أنه لا يشرع دفعها نقدا نقود، وهذا قول جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، يوجبون إخراجها طعاما ولا يجوز دفعها نقدا، هذا قول الجمهور. ودليلهم في ذلك التنصيص على الطعام، صاع من طعام صاع من تمر، في حديث أبي سعيد صاع من طعام صاع من تمر صاع من زبيب صاع من أقط صاع من شعير. قالوا مع وجود النقد في ذلك الوقت ووجود المال، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تخرج من الطعام. ولما كان معاوية رضي الله عنه في حج أو في عمرة وقال أرى مدا من سمراء الشام يعدل مدين، بمعنى السمراء الشام هو القمح، بمعنى بدل ما أن تخرج صاع تخرج نصف صاع من هذا الصنف، قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر أما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها، أي لم يغيروا ولم يبدلوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما صنعه معاوية فهو اجتهاد منه رضي الله عنه. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز إخراجها نقدا. إذا كان أبو سعيد رضي الله عنه يرى أنه لا بد من صاع، وإن اختلفت الأصناف وكانت هناك أصناف أجود من الأصناف التي كان يخرج منها زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى إبدال الصنف بمال، إبدال الصنف بمال، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الأحناف إلى أنها تخرج نقدا، ذهب الأحناف إلى أنها تخرج نقدا. ولما سئل الإمام أحمد عن إخراجها نقدا قال أخشى ألا يجزئه ذلك، أي من يخرجها نقدا أخشى ألا يجزئه ذلك. فقيل لهم إنهم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يخرجها نقدا، فجعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتعجب ويقول يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون بقول فلان وفلان، يتركون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون بقول فلان وفلان. وهذا هو الحاصل الآن، بعض الناس يقول نحن مالكية لا تأتون بمذهب جديد، نحن على مذهب الإمام مالك. فإذا جاءوا في بعض المسائل رأيت من ينادي بالرجوع إلى المذهب بتقليد إمام المذهب وعدم الخروج عن المذهب يتحنف أو يأخذ بغير أقوال علماء المذهب بحجة التوسع على الناس أو بحجة أن بعض الناس أفتى بهذا أو بعض العلماء أفتى بهذا، فهذا تلاعب بالدين، وكأن المذهب قميص يلبس متى ما شاء ويخلع متى ما شاء. وهذا نذكره إنما هو من باب الاحتجاج عليهم، وإلا الحجة في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم أئمتنا وعلمائنا من أئمة السلف. وكذلك مما يذكر ها هنا هو أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن يستعين بها على المعصية، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع، لأنهم يستعينون بذلك على بدع، يستعينون بها على بدعهم. كذلك الفساق الذين يستعينون بها على المعصية، وأهل الباطل الذين يستعينون بها على باطلهم، لا تدفع لهم زكاة الفطر، بل تدفع لأهل الخير والصلاح الذين يستعينون بها على طاعة الله من الفقراء والمساكين. ومما ينبه عليه أن بعض الناس ربما يخرج زكاة الفطر عن غيره ممن لا تلزمه نفقته، فهذه لا تصح إلا بعلم المخرج عنه، لأن زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية. زكاة الفطر عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد الإنسان أن يخرجها على من لا تلزمه نفقته، كعامل عنده أو صديق أو أخ لا ينفق عليه، فلا بد من علمه وإذنه، وإلا لم تصح. كما يصنع بعض الناس يخرج على أبيه وهو لا ينفق على أبيه من غير علمه ولا إذنه، هذه لا تصح، لا بد من العلم والإذن. وكذلك إذا وكل إنسانا في إخراج زكاة الفطر فنسي الوكيل أو فرط، فإنها لا تسقط، لا تسقط ولا تبرأ الذمة إلا بإخراجها، لا بد من إخراجها وإن صلى صلاة العيد، ويكون غير آثم إذا وكل ونسي الوكيل أو فرط، يكون غير آثم. لكن إذا تركها عمدا فيأثم، إذا تركها عمدا يأثم بذلك. ومما ينبه عليه كذلك أن الإنسان إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها فإنه لا يلزمه أن يخرج عليها زكاة الفطر، لأنه لا يلزمه نفقتها ما دامت في بيت أبيها، فإن النفقة عليها ليست بواجبة. وكذلك المرأة التي نشزت من زوجها، الناشز التي تخرج من بيت زوجها إلى بيت أبيها أو نحو ذلك، تهرب من غير إذنه ولا علمه ولا رضاه، فهذه امرأة ناشز، والناشز تسقط نفقتها، تسقط نفقتها، ليس لها نفقة، فكذلك لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عليها، لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عليها. اليتيم إذا كان له مال فتجب عليه في ماله، وإذا كان هناك من يكفله كعمه مثلا أو أخيه أو نحو ذلك، فهي كما سبق على من تجب عليه نفقته، على من تجب عليه نفقته. هذا ملخص الكلام على أحكام زكاة الفطر. وأما أحكام العيد، فالعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر من باب العود، أو من قولهم عاد فلان، فهو يعود أي يرجع ويتكرر. وليس للمسلمين عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. هناك عيد أسبوعي وهو عيد الجمعة. وأما الأعياد التي أحدثها كثير من الناس في حياتهم، هذه ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، عيد الأم، عيد الحب، عيد الطفل، وهكذا في أعياد أخرى، هذه ليس لها أصل، بل فيها تشبه باليهود والنصارى. وقد جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، فقال: إن الله أبدلكم بهذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. ومن أحكام العيدين أولا صلاة العيد، صلاة العيد، صلاة العيد الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، وهذا قول الأحناف ورواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض الشافعية وبعض المالكية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، قالوا بوجوب صلاة العيد، والدليل على وجوبها أدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. فقالوا المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا المراد بالتكبير هنا التكبير في العيدين أو في العيد، والتكبير يكون لصلاة العيد، فهي كذلك، فهذه الآية كذلك قالوا تدل على وجوب صلاة العيد. قالوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء والعواتق والحيض بخروج لمصلى العيد، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والعواتق والحيض أن يخرجن يوم العيد وأن يعتزلن الحيض المصلى. فقيل: يا رسول الله، المرأة لا تجد جلبابا. فقال: فلتلبسها أختها من جلبابها يشهدن الخير والتكبير ودعوة المسلمين. فهذا يدل على وجوب صلاة العيد، ومما يدل على وجوبها ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها، من غير أن يذكر أنه تركها في سنة من السنوات. ومما يدل على وجوبها أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة. ومما يدل على وجوبها أنه إذا اجتمع عيد وجمعة سقط وجوب الجمعة، ولا يسقط الواجب إلا واجب، كما هو معلوم عند الأصوليين. فهذا يدل كذلك على وجوب صلاة العيد. من أحكام العيد استحباب الاغتسال إذا أراد الإنسان أن يذهب لصلاة العيد، فقد ثبت عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لصلاة العيد، كان يغتسل لصلاة العيد، وهذا فعل صحابي رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف. وكذلك استحباب التجمل لها بالثياب والطيب وترجيل الشعر والإدهان ونحو ذلك، ويدل عليه حديث عمر في البخاري وغيره، قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة تباع في السوق، أو قال نعم في السوق، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، ابتع بمعنى اشتري هذه تتجمل بها في العيد وللوفود، في العيد وللوفود. فهذا فيه دلالة واضحة كما قال بعض أهل العلم على أن التجمل للعيد كان معروفا عندهم، ولهذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتجمل الإنسان بالمشروع والحذر من التجمل بالممنوع كحلق اللحية أو الصبغ بالسواد مثلا أو لباس ما فيه تشبه. وكذلك من أحكام العيد إذا ذهب الإنسان في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى يأكل تمرات، قبل أن يغدو إلى المصلى يأكل تمرات، وهذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغدو إلى المصلى في صلاة في عيد الفطر يأكل تمرات. يأكل تمرات. والحكمة في هذا والله أعلم كما قال بعض أهل العلم حتى يفصل بين رمضان وما بعده من الفطر، وحتى لا يظن الناس أن الإمساك مستحب، أن الإمساك مستحب ويبادر إلى الرخصة، بل يجب عليه ألا أن يفطر في ذلك اليوم، ولا يجوز له الصيام. وكذلك مما يستحب له أو يستحب في هذا اليوم، يعني في عيد الفطر ونحن مقبلون عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا وأيامكم جميعا أيام سرور وفرح، أن الإنسان إذا أراد أن يصلي العيد فالسنة أن تصلى العيد في المصلى، أن تصلى العيد في المصلى، فهذا هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في المصلى، يخرج بهم إلى المصلى، مع أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة مما سواه، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه ويخرج إلى المصلى. فهذا يدل على أن السنة في صلاة العيد هي أداؤها في المصلى، أداؤها في المصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وهذا ما قاله علماء المالكية وغيرهم من أهل العلم. وقد ألف الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة بعنوان صلاة العيد في المصلى هي السنة، فينبغي أن يحافظ الناس على هذه السنة، وبخاصة أن صلاة العيد في المصلى تجمع أكبر قدر ممكن من الناس، إذ يجتمع فيها جماعات ممن يصلون في المساجد، مسجد الفلاني والمسجد الفلاني وهكذا، يجتمع ما يصلي في 4 مساجد أو 5 مساجد أو أكثر أو أقل في مصلى واحد. وكذلك من أحكام العيد في هذا إخراج النساء إلى المصلى، إخراج النساء إلى المصلى ويكن في مكان منفصل عن الرجال، كما سمعت في حديث أم عطية رضي الله عنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالخروج حتى الحيض، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب خروج النساء لظاهر حديث أم عطية رضي الله عنها، وهذه سنة قد يغفل عنها كثير من الناس أو يتهاون بها كثير من الناس، ولربما بعض الناس يقول كيف نخرج النساء إلى المصلى، وربما ترى هذا الإنسان يضع امرأته في السوق ويجلس السيارة وامرأته هي التي تشتري الملابس، تشتري ما يحتاج إليه في بيته، فيعني عظمت السنة في نفوس بعض الناس حتى تركها بمثل هذه الحجج. وأما المنكرات والمعاصي أو نحو ذلك فتراه لا يبالي، فينبغي أن علينا أن نحيي مثل هذه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وكذلك من أحكام يوم العيد أن الإنسان إذا ذهب إلى مصلى العيد السنة أنه يذهب من طريق ويرجع من أخرى، يرجع من الطريق غير الطريق التي ذهب منها، وهذا ورد في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، والمخالفة هو أن يرجع من طريق غير الطريق التي ذهب منها. وأبدى جماعة من أهل العلم في ذلك حكما يعني في هذا يرجع إليه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وإذا حضر الصبيان يوم العيد، إذا حضر الصبيان يوم العيد ولا بأس بحضورهم كما في حديث ابن عباس أنه حضر صلاة العيد وكان غلاما، فينبغي أن يضبطوا عن اللعب وأذية المصلين أو نحو ذلك. ويستحب التكبير إذا غدا الإنسان إلى مصلى العيد ويشتغل بالتكبير حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام اشتغلوا بالصلاة، اشتغلون بالصلاة. وفي يوم العيد تكون خطبة العيد، تكون خطبة العيد، ويشتغل الإمام بوعظ الناس وتذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم ونهيهم عن المعاصي والذنوب وعن مخالفة شرع الله جل وعلا، والحذر أن يفعل كما يفعل بعض الخطباء، ينتصر لحزبية أو يشتغل بأمور لا تنفع الناس، بل ينفع الخطيب سواء في الجمعة أو في الأعياد أو في غيرها، يخطب الناس ويعظهم بما ينفعهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأحكام في هذا اليوم وهو يجري يعني بين الناس، وهو أن يهنئ بعضهم بعضا، هذه لم يرد فيها شيء، ورد عن بعض السلف تقبل الله منا ومنكم. وأما أن يتقيد الناس بلفظ أو بتهنئة معينة ويرون مخالفتها مخالفة للسنة أو مخالفة للشرع، فهذا لم يرد فيه نص لا من الكتاب ولا من السنة، لكن هذا من عادات الناس، إذا كان من عادات الناس ولم يصل إلى أن الناس يتعبدون بهذا أو ينكرون على من ترك هذا فلا بأس. أما إذا وصل إلى حد الإنكار أو أن الناس يرون أن هذه عبادة لا يجوز تغييرها أو لا يجوز الزيادة عليها أو النقصان، فلا، لا بد أن يعرف الناس أن هذا أمر لم يرد فيه نص من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ألفاظ التكبير في يوم العيد فقد ورد عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يقول: كبروا كبروا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. ورد عن غيره من الصحابة: الله أكبر وأجل. وهكذا في ألفاظ أخرى يشتغل الإنسان بالتكبير. هذا ملخص الكلام على أحكام العيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم كل شر.